اكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع وكأنه حال انفاق على ايد بتذبحه اكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع وكأنه حال انفاق على ايد بتذبحه وكأن ده عادي لا وقال كمان من العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح الفاضي وما خانش الاتفاق واتبقى بمطرحه وباب وصوت طالع بخوف بيعلق الأسباب على شمعة الظروف خلاص مفيش جراح خلاص الوقت فات معقول في حد ما هتعرف تجراح وما خانش الاتفاق واتبقى بمطرحه